لكن لا يعرفها الشيخ، لا يعرفها الشيخ حتى يعرف عليها من نسوة ثقات معروفات عنده، مخبورات لديه أنها وأنهن على السنة المحضة. وهذا نادر ونادر جدا. لكن إذا وجدت امرأة عالمة وزكاة انطبقت عليها بعض شروط هذه التزكية، لا سيما تزكية عالم أخذت عنه العلم وشافها، فإنها تصلح لتعليم بنات جنسها وشرح الدروس العلمية لهن حسب طاقتها. هذا ما تيسر الآن جوابا عن سؤالك يا بنتي، والله أعلم. جزاك الله خير شيخنا. هذا السؤال الثاني من إيطاليا، يقول السائل: كنت على جهل وأخذت أموالا من شركات التأمين بإيطاليا بالكذب والنصب، والآن تبت إلى الله وليس متوفرا لدي المبلغ وأريد العودة إلى بلدي، هل يجوز التصدق به على الفقراء كلما تحصلت على شيء منه؟ ها هنا أمران أو حالان يجب التفطن لهما. الأمر الأول: هل تستطيع حينما توسر ويوسع الله عليك رد هذه الأموال على أصحابها من أهل الشركات أو لا؟ فإن كنت قادرا على ذلك ويتيسر فهذا هو الأصل. الحالة الثانية وهي التي ذكرنا أشرنا إليها بالنفي أو لا، إذا كنت لا تستطيع وتخشى من عقوبات لا تطيقها فتخلص بهذا المال بإعطائه محتاجين أو صرفه في مصارف عامة كمساجد، نعم، أو غير ذلك من المصالح التي تعود على البلد، نعم، والله أعلم. جزاك الله خير شيخنا. وهذه السائلة من فرنسا تسأل عن حكم من يقول: من أكل اللحم الغير مسمى عليه اسم الله كأنه أكل لحم خنزير. هذا ليس بصحيح، والسؤال قال أكل اللحم، فرق بين أكل اللحم وأكل الذبيحة، نعم. فالأول اللي هو أكل اللحم هذا يتعسر جدا التعرف بأنه سمي عليه أو لا، ذكر اسم الله عليه أو لا. والثاني قد، لكن لسنا مأمورين إذا قدمت لنا ذبيحة أن نسألهم هل سميتم أم لا، هذا من التكلف. نعم، إذا حضر المرء ذبيحة تذبح وقال بسم الله هو نفسه ناب عن الذابح. والمقصود أنه إذا قدم لنا لحم ونحن لا ندري أسمي عليه أو لا، نحن نسمي الله ونأكل، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله تأتينا لحمان أظنها قالت من الأعراب، فلا ندري أسموا الله أو لا، قال: سموا الله أنتم وكلوا. وهذا يغني عن التكلف، نعم. ثم أنتم في فرنسا وأوروبا الغربية والشمالية بين كتابيين، وذبائح أهل الكتاب حلال، نعم أباحها الله سبحانه وتعالى، مع أنهم لا يذكرون اسم الله، يقولون باسم المسيح. فلا تتكلفوا. نعم، جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع من المغرب، يقول السائل: في يوم من الأيام وجدت لباسا ثمينا على السطح، وسألت الجيران المحيطين بنا فتبين أنه ليس ملكا لأحد منهم، فماذا أفعل به؟ أرى أن تبيعه وتتصدق بثمنه. نعم، جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الخامس من الكويت، تقول السائلة أنها تريد الاستقالة من وزارة والتقديم على وزارة أخرى، ولكنها مرتبطة بأقساط من شرط القسط أن تكون موظفة. طلبت من زوجها أن يتكفل بالقسط لحين التحاقها بالوظيفة الجديدة، لكنه أشار عليها بتقديم إجازة مرافقة زوج حيث أنه يدرس في الخارج، ولكنه لن يأخذها معه في سفره. ما حكم هذه الإجازة علما أنه يصرف لها المرتب كاملا أثناء الإجازة؟ يعني هو أشار عليها بأن تطلب إجازة تفرغ لتسافر مع زوجها، يعني سامي الشيخ؟ نعم، هذا المقصود. نعم الشيخ، لكنه لن يأخذها معه يا شيخ. هذا من التحيل، لكن تطلب الانتقال الذي أعرف في أنظمة المناقلة بين المصالح الحكومية أن المرء يطلب نقل، يعني يكتب للوزارة التي يريد الانتقال إليها، يقدم خطابا للوزير أو المدير ذي الصلاحيات، والمدير يكتب إلى من يملك الصلاحية، وذاك يكتب لإدارة التي يعمل فيها الشخص، ثم يتم النقل ينتقل نقل الشخص وملفه معه بما فيه الأقساط. نعم، جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس من المغرب، يقول السائل: لدي حقل وأحتاج إلى عاملات ليقمن ببعض الأعمال الفلاحية، فهل يجوز أن أنقلهن بالسيارة دون وجود محرم؟ أنت لم تبين هل المسافة مسافة سفر أو هي في نطاق القرية، لكن أقول أولا: لما لا تطلب العاملين من الرجال؟ فالرجال أقدر على الزراعة من النساء. ثانيا: إذا كنت قد ابتليت بتوظيف هؤلاء ومن الصعب عليك فصلهن وتعيير رجال مكانهن، فإن كانت القرية، إن كان حقلك في قرية سفر، يعني ليست في محيط القرية التي يسكن فيها هؤلاء الموظفات، فلا بد من المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. أما إن كانت في محيط القرية فهذا لا بأس به، فهذا مع يعني بلواك أو ابتلاءك بتعيين هؤلاء النسوة، أرجو أنه لا بأس به في هذه الحال. نعم، وليكن محتشمات بما فرض الله عليهن من حجاب، وبعيدات عن التحدث مع السائق الحديث الذي فيه الخضوع بالقول وإطماع المرضى فيهن. نعم، وكذلك تخصيص سيارة تنقلهن ليس معهن خليط من الرجال. جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال السابع من السعودية، تقول السائلة: ما حكم من تدرس النساء وتقول لهن لا تسمعن دروس العلماء لقوة عبارتهم، وأن الواجب عليكن أخذ العلم عن أخواتكن من طالبات العلم؟ هذه جاهلة. النساء في القرون المفضلة وأهل الخير بعدهم ممن هم على نهجهم تأخذ المرأة العلم عن الرجال في المسجد ومن وراء الستار. نعم، والعلم الأصل أخذه من الرجال، هذا هو الأصل. أو نقول الأكثر، أكثر من برز في العلم وتطلع به الرجال، والعالمات النادرات في النساء قلة. ثم عبارة العلم، يعني عبارة أهل العلم ليست غامضة لا يفهمها أحد، فنحن نرى رجال ونساء من العوام يحضرون الدروس العلمية ويستفيدون، فهذه جاهلة. نعم، جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال، نعم، إذا وجدت امرأة عالمة كما مر في الجواب على السؤال الأول وتجلس للنساء ويأخذن عنها مشافهة، فهذا لا شك أنه خير كثير. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثامن من المغرب، يقول السائل: ماذا أفعل إذا كنت في صلاة الجماعة وأحسست باندفاع أحد الأخبثين؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، والأخبثان البول والغائط. هنا ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن لا تطيق إتمام، لا تتمكن من إتمام هيئة الصلاة من طمأنينة في الركوع والسجود والجلوس، فيجب عليك الانصراف، وإلا كانت صلاتك باطلة. الحال اللي غلبت المدافعة. الحال الثاني أن يكون ثمة نوع من المدافعة لكنها ليست غالبة، فالواجد لهذا يستطيع أن يتم هيئة الصلاة، يستطيع أن يتم هيئة الصلاة. قال بعض أهل العلم بالكراهة في هذه الحالة. الحالة الثالثة أن تكون المدافعة بسيطة جدا، خفيفة، فهذه لا بأس بها. نعم، هذه تحصل لكثير من الناس. جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال التاسع من الجزائر، يقول السائل: إذا ابتلي شخص بمعصية مما عمت به البلوى فقيل له استتر من باب عدم الجهر بالمعصية، لكنه يرد قائلا بأنه يخاف أن يكون ممن قال الله فيهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، فما مدى صحة كلامه؟ الواجب على المسلم إذا ابتلي بمعصية أن يسعى في التخلص منها بالتوبة النصوح ولا يبالي بأحد. أما أن يقال استخفي، يعني كان يقول اعصي الله خفية،

هي منوطة بك. فقد يكون فقد تعتم بجلوسك وتأخرك عن قضاء هذه المصلحة. نعم. جزاك الله خير شيخنا. السؤال الثاني عشر من ليبيا، يقول السائل: إذا خفت على شيء من العين، إذا خفت على شيء من العين، فهل أقول الله يبارك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أم ماذا أقول؟ التبريك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وينقص ما شاء الله تبارك الله، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثالث عشر من تونس، يقول يعني حسب قوله يا شيخ، يقول: أنا شاب ينطبق علي حديث أناس من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ماذا أصنع؟ وهل ما عملته من أعمال صالحة تذهب هباء منثورا؟ لم أقف على هذا الحديث حتى أحكم بموجب ما علمت، لكن أوصيك بالتوبة النصوح وبالابتعاد عن الخلوة بمحارم الله كالنساء الأجنبيات والمرد من الولدان. أوصيك بالمحافظة على الجمعة والجماعة، وأوصيك بالرفاق الطيبين، زرهم واستزرهم، وأكثر من مجالسة الصالحين في بلدك، وابتعد الرفاق السوء. نعم. جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع عشر من السعودية، يقول السائل يسأل عن ابنة الزنا، هل يعد والدها محرما لها؟ لا تلحق به حتى يعد محرما لها. نعم، هي تلحق بأمها، ومحارمها أخوالها، فليس هذا الذي ولدت منه أبا لها، ولا إخوانه أعمامها، ولا أبوه جدها، ولا أمه جدتها، فهي مقطوعة عنه، مفصولة، تلحق بأمها، ترث من أمها وأمها ترثها. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الخامس عشر من ليبيا، يقول السائل: امرأة أنجبت بالعملية وما لبثت قليلا إلا وحملت مرة أخرى، وهي الآن في الشهر الأول، فهي تسأل هل يجوز لها الإسقاط، مع العلم أنها عرضت نفسها على طبيبين أحدهما قال أسقطي والآخر قال لا، فما الحكم بارك الله فيكم؟ هذا لا يخلو من حالين: أحدهما أن يكون قد لفخت فيه الروح، فهذا لا يجوز إسقاطه، ثم قد تنجو من العملية. ليس بلازم أنها إذا ولدت المولود الأول يتبعه سائر الأولاد كلهم بعملية، هذا ليس بلازم. نعم. الحالة الثانية أن لا تكون نفخت فيه الروح ومجرد نطفة، فهذا على قول بعض العلم يجوز إسقاطه، مع أني أنا لا أصيها بهذا، أصيها أن تنتظر، فلعل الله عز وجل يجعل لها فرجا وتنفيس كربة فييسر ولادتها دون عملية. ثم بعد ذلك، بعدما ييسر الله لها بعملية وبغيره، لها أن تنظم الحمل، عن طريق أخصائية أو أخصائي استشاري في طب النساء والولادة، فيوصف لها منظم يجعل بين المولودين سنوات، كثلاث سنوات، ثلاث سنوات ونصف، أربع، حتى تستعيد صحتها وتتمكن من تربية الطفل الأول. نعم بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 16، السائلة من سلطنة عمان تقول: أنا صائمة وأقضي ما فطرته من شهر رمضان، وعندما سمعت أذان المغرب من الهاتف أفطرت، علما بأن الأذان في منطقتي بفرق 4 دقائق من الهاتف، هل أعيد هذا اليوم أم يحسب لي، علما بأنه بالخطأ ولم أتعمد ذلك؟ أقول أولا، هل كنت تظنينه أذان المسجد؟ فإذا كنت تظنينه أذان المسجد فأنت بين حالين، الحال الأولى أن يشعرك أحد أهلك أو زوارك أن هذا ليس أذان المسجد، مسجد حيكم أو قريتكم، فأمسكي ولا شيء عليك. الحال الثانية أن لا يشعرك أحد ولم تعلمي إلا بأذان المسجد، فما دمت مخطئة وتظنينه أذان المسجد فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى. نعم. هناك حالة ثالثة، وهي من سمع أذان من هاتف أو من غيره وهو يعلم المصدر، ينظر إن كانت الشمس قد غربت حقيقة فلا شيء عليه ولو تأخر أذان المسجد، وإن لم يتمكن من التعرف على غياب الشمس هل هي غابت أو لا فليمسك ولا يفطر بموجب هذا الأذان الذي علم أنه ليس من المسجد، من مسجد حي. نعم جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 17 من ليبيا، يقول السائل: أنا متزوج منذ 2 سنين تقريبا، وأنا على خصام دائم أنا وزوجتي، كل منا أخطأ في حق صاحبي، وقد تصالحنا قبل شهر ونصف على أن يؤدي كل منا حقه ويطلب الذي له، ولكن قبل يومين أخطأت زوجتي وضربتني فغضبت غضبا شديدا، وكنت على وشك إطلاق كلمة الطلاق، ولكن تمالكت نفسي وقلت لها: أنت محرمة عليك أمي، ولم أكن أعرف أن هذا ظهار وهو محرم، ولم أكن أقصد تطبيقها وإنما زجرها ومعاقبتها، فما تنصحنا شيخنا حفظكم الله، وما الواجب علي والواجب على زوجتي؟ يا بني، ما دام أنها تضربك فلا تصلح لك في نظري، نصيحتي سرح السراح الجميل، فإني أعرف نساء عاميات رجالهن يضربونهن ضربا موجعا بل فوق المبرده، وما تستطيع امرأة أن تمد يدها عليه. هذه فطرة المرأة العاقلة الكيسة التي توقر الرجل، أما بمجرد أن تغضب تضربه فنقول كسر الله يدها، لو كنت مكانك ما بقيتها في عصمة دقيقة، أسرحها السراح الجميل. نعم. ولكن أقول إذا كنت ولا بد من الإمساك بها لأمور، كأن يكون بينكم أولاد وتخشى ضياعهم، لكن يظهر أنه ليس بينكم أولاد، فهنا يعني ارفع الأمر إلى أهلها يؤدبونها إن كان هذا طبعها، فإن أدبوها وتابت وعاهدتك على السمع والطاعة في المعروف وأن تؤدي الذي لك عليها وأنت كذلك فلا مانع. لكن في الحقيقة أرى أن امرأة تمد يدها على زوجها وذلك ديدنا لها أن يسرحها السراح الجميل،

هذا لم أعرف أنه معهود عن السلف. وفيه ربما فيه تعريض المرأة للفتنة والتشوف إليها من مرضى القلوب. نعم هي تصلي على الجنازة في المسجد الذي لا يضطرها إلى تتبع مساجد أخرى. نعم وبهذا القدر نكتفي. نعم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تم الحضور عندك الآن.